الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس 64 مجالس الفقهية من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحلي رحمه الله في دولة الكويت، حفظها الله تبارك وتعالى وصانها ودام أمنها وأمانها. ونحن في يوم الجمعة 10 من شهر ربيع الثاني عام 44 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ الأسئلة كالمعتاد بالأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم نفتح المجال للحاضرين. يقول السائل: هل تبطل الصلاة إذا زاد الإمام حرفا في تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال؟ مثلا يقول: سمع الله لمن حمده بزيادة ألف، أو يقول في تكبيرة الإحرام الله أكبر بزيادة ألف، فهل تبطل الصلاة وهل يجب علي إعادتها أم لا؟ بالنسبة للزيادة في الصلاة منقسمة إلى قسمين: القسم الأول الزيادة عمدا، فمن زاد في الصلاة عمدا فهذه صلاته باطلة، سواء كانت الزيادة في حرف غير المعنى أو في فعل ولو كان مشروعا. فلو زاد الإنسان سجدة أو زاد ركعة أو قرأ الفاتحة مرتين قصدا، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الزيادة في الصلاة عمدا فيما ليس بمشروع مبطل للصلاة. وهكذا الحروف، لو زاد الإنسان حرفا لا سيما في الأركان، تكبيرة الإحرام ركن، الصحيح من أقوال أهل العلم أن تكبيرة الإحرام ركن، فلا بد من الإتيان به بلفظه لا بزيادة ولا بنقص، فإن نقص لم تنعقد الصلاة، وإن زاد لم تنعقد الصلاة، فينبغي الالتزام باللفظ. أما إذا زاد الإنسان حرفا في تكبيرة الإحرام عجمة أو لحنا أو جهالة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة صحيحة، لكن يرشد ويعلم إلى إيش؟ إلى تعلم الصلاة وتعلم ألفاظ الصلاة، ولا يقال أن الصلاة خلفه باطل. وأما من قال من الفقهاء أن الصلاة خلفه لا تنعقد وأنه يجب الإعادة، فهذا القول فيه نظر والله أعلم. يقول: ما رأيكم في كتاب موسوعة العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة؟ حقيقة هذا الكتاب كاسمه موسوعة في العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، وهذا الكتاب يعد مفخرة من مفاخر الجمعية السعودية للعقيدة والفرق والمذاهب، وقام على تأليف وإعداد وطبع هذا الكتاب مجموعة من الباحثين من زملائنا وبإشراف من مشايخنا، وراء رأسهم الأستاذ الدكتور سعود بن عبد العزيز الخلف حفظه الله ووفقه، فهو كتاب عظيم موفق في بابه نافع، فينبغي على الإنسان المتخصص أن يقتنيه وأن يعتمده. يقول السائل: ما هو القدر المجزئ في قراءة التشهد الذي إذا سلمت بعده صحت صلاتي، لأن الإمام قد لا يعطينا الوقت الكافي لإتمام التشهد فنسلم معه قبل إتمام التشهد كاملا؟ أولا، وصي الأئمة بالتريث في التشهد والإكثار من الدعاء قبل السلام في التشهد الأخير، حتى يتمكن الناس من أداء الركن الذي هو التشهد ومن أداء الأدعية في التشهد الثاني. وأقل ما هو ركن في التشهد التشهد البسيط الذي ورد في بعض الروايات: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد. هذا القدر إذا قاله الإنسان صحت صلاته، لكن الأكمل أن الإنسان يأتي بالصيغ التامة ليحصل الأجر التام. فإن سلم الإمام وهو لما ينتهي من التشهد ولم يكن الرجل موسوسا فعليه أن يتم ثم يسلم، لا بأس بذلك إن شاء الله. يقول: ما حكم استخدام منبه عليه نغمة؟ يعني ربما يقصد نغمة موسيقية، يعني النغمات الموسيقية لا يجوز استخدامها لا في التنبيه ولا في غير التنبيه. ينبغي للإنسان أن يستخدم في التنبيه ما ليس من النغمات الموسيقية، يعني يستخدم اليوم الأمور متيسرة، صوت عصافير مو عاجبه يستخدم صوت خرير الماء، مو عاجبه يستخدم صوت الريح، يعني يا كثر الأصوات الموجودة في الجوالات اليوم مغنية عن النغمات الموسيقية المؤلفة من فعل البشر. وبعض المتملقين، وإذا صح التعبير، المتفلسفين يقولون: إيش معنى أنتم تبيحون الأصوات الطبيعية وتمنعون الأصوات التأليفية؟ لأن الأصوات الطبيعية خلقة من الله عز وجل، الأصوات التأليفية من فعل البشر. ألا ترى أن الخمر إذا تخللت بنفسها بسبب العوامل الطبيعية فإنه يباح استخدامه، وإذا تخللت الخمرة وصار الخمر خلا بفعل آدمي لم يجوز استخدامه. هذه مسألة مهمة ينبغي التنبه. ما هو بعض الناس يلبس يقول: يا أخي النغمة كالأصوات الطبيعية الموجودة، هذا كلام باطل غير صحيح. يقول: لو صليت الركعة الأولى ثم صليت الثانية في صلاة الظهر لكن نسيت فيها ركنا معينا، ثم صليت الركعة الثالثة وأثناء الركعة الرابعة تذكرت ذلك الركن، ماذا أفعل؟ هذا وسواس، ما يمكن لإنسان أن يتذكر في الركعة الرابعة ركنا نسيه في الركعة الأولى أو الثانية إلا أن يكون وسواسا. متى لا يكون وسواسا؟ أنك أنت تكون في الركوع ثم حينئذ تقول: أنا ما قرأت الفاتحة مثلا، أو تكون في السجود تقول: أنا ما ركعت، شو رحت السجود على طول مثلا، وهذا يتصور. أما أنك في الركعة الثالثة تتذكر ماذا فعلت في الركعة الأولى، هذا وسواس لا يلتفت إليه. الأصل أن الركعة متى ما تمت فالوسواس فيها وسواس باطل لا يلتفت إليه، كما لو أتممت الصلاة وسلمت وقمت بعد ما مشيت ثلاث خطوات جاءك إبليس قال لك: تراك صليت ثلاث، قل له: ما لك شغل. بس واضح هذه المسألة؟ فينبغي أن ننتبه. إذا كان الإنسان في الصلاة وجاءه إبليس قال: أنت كم صليت، ثلاث ولا أربع؟ يبني على الأقل يقول ثلاث ويجيب رابعة، فإن كانت ناقصة فالرابعة متممة لها، وإن كانت الصلاة تامة فيكون الرابعة إرغام للشيطان. هذا في الصلاة، أما بعد ما خرجت ما تلتفت. يقول السائل: سمعت أنكم تنصحون الطالب بمتن دليل الطالب دون متن زاد المستقنع، فهل من الممكن تذكر لنا بعض ميزات الدليل على الزاد؟ طبعا أنا لما أنصح الطالب بمتن دليل الطالب ما أقول له لا تحفظ زاد المستقنع، لا، أنا أقول أنا عن نفسي أجد ميلا إلى دليل الطالب، ولا أكثر مشايخنا وأكثر الفقهاء الحنابلة يوصون بمتن زاد المستقنع، لهم رأيهم وأنا أجل قولهم وقرهم، لكن أنا بالنسبة لي أعلم أن دليل الطالب أقل مسائل من زاد المستقنع، لكن هذا القليل من المسائل مغمور في الكثير. ثانيا، أن دليل الطالب في نظري أيسر فهما من زاد المستقنع، فإن زاد المستقنع أو المستقنع يعني نجده زادا كثيرا طويلا تاما، لكن بسبب الاختصار وزيادة المسائل صار فيه بعض التعقيدات. هذه مسألة أخرى مهمة. والأمر الأخير أني أجد أن دليل الطالب قد كتب بلهجة قريبة وأسلوب قريب من أسلوب زماننا، بخلاف الزاد فإنه قد كتب في قرون متقدمة نوعا ما، فلذلك هو أنسب، والله تعالى أعلم. يقول السائل: أحاول أن أنام 6 ساعات فقط، ولكن إذا ذهبت إلى دوامي يأتيني النوم من وقت لآخر أثناء الدوام، فهل من حيلة؟ هي الحيلة أنك أولا تحتجم فيقل عندك النوم، تقلل المأكول فيقل عندك النوم، تشرب القهوة، يعني كوب من القهوة، تشرب كوب من القهوة، جاك نوم اشرب كوب ثاني، تحرك، لكن لا تنام في الدوام. كيف تنام في الدوام وانت تاخذ عليه راتب؟ شلون؟ ما يصير، هذا تدليس وتلبيس. يقول والله الدوام ما يحتاجوني، هذه مسألة ثانية. وعليك بالدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. تعوذ بالله. وإذا جاءك الخمول ارفع يديك، استقبل القبلة وتضرع إلى الله، قل: يا رب أعذني من العجز والكسل، يا رب أعذني من العجز والكسل، فوالله ليقوينك الله جل جلاله وعظم السلطان. يقول السائل: قمت باستخدام خدمات معينة في الماضي وقبل بلوغي بدون دفع ثمنها، فهل يجب علي رد قيمة استخدام هذه الخدمات لأصحابها؟ ما فهمت يعني، لعل يقصد أن استخدم خدمات معينة عامة لصالح نفسه، أو كانت لشخص فاستخدمها لنفسه. إن كانت كذلك فعليه التوبة والاستغفار أولا، وعليه أن يرد بمثل ما استخدم من الأمور العامة أو الخاصة لأهلها. نضرب مثال: رجل في العمل وعنده طابعة مثلا، فاستخدم الطابعة في أموره الخاصة فطبع منها أوراق، بعد ذلك علم أن هذا حرام، ماذا يفعل؟ أولا يستغفر ويتوب، ثانيا يروح يشتري كمية من الأوراق يزيد عن أوراقه بقدر استخدامه للحبر أيضا، ثم يجعل ذلك في الدوام ولا يطلب من الدولة أوراق جديدة، أو يشتري طابعة جديدة بالكامل ويضعها في مقر العمل حيث استخدم هذا الشيء في غير محله. وإذا كان استخدم أمور الشركة مثلا لأموره الخاصة، فيأتي إلى الشركة ويجلب لهم شيئا يكون بقيمة ما استخدم أو أكثر، لعل الله عز وجل أن يقبل منه رد الحقوق الشخصية. يقول: إذا الشخص قصد اليمين وقال لزوجته قسما عظما، حلو هذه قسما عظما، قسما فهمنا، عظما يعني شنو؟ هذا من باب لبيك، شنو لبيك شبيك أو شبيك لبيك، هذا معناه ولا وشو؟ شنو يعني قسما عظما؟ قسما عرفنا أنه منصوب على المفعولية لفعل مطلق تقديره أقسم بالله قسما، لكن عظما شلون؟ يعني معظم، هي ممكن بس ما تجي يعني من حيث اللغة العربية، المصدر ما يأتي بمعنى معظم، بمعنى اسم المفعول، المصدر يأتي بمعنى فعله، صح، مؤكدا، يأتي بمعنى اسم المصدر، صح، يأتي بمعنى اسم الفاعل قليلا، اسم المفعول أندر، أما اسم التعظيم ما أدري كيف. طيب، على كل حال، لو قال: أقسم بالله قسما عظما ما تخرجين من البيت، هل هذا يعتبر قسم يمين إذا الشخص لم يذكر اسم المحلوف به، لم يذكر اسم الله ولم يذكر صفة من صفات الله، قصد اليمين قسما عظما، قال لزوجته قسما عظما ما تخرجين من البيت، هذه مسألة مهمة الآن، وهي هل اليمين، طبعا ليس مسألة ما فيها الطلاق، المسألة مسألة يمين، هل اليمين ينعقد بلفظ قسما أو بلفظ أقسم بدون ذكر المقسم به والمقسم عليه؟ باتفاق الفقهاء اليمين ينعقد، واضح؟ بمجرد ذكر الفعل ينعقد. لماذا؟ لأنها من كلام العرب، من كلام العرب أنهم يذكرون الفعل وقد لا يذكرون المقسم به، ويذكرون المقسم به ولا يذكرون المقسم عليه، لأنه مفهوم من السياق. مثلا الآن أنت تقرأ قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، إلى آخر ما تقرأ، إيش المقسم به؟ المقسم به قاف والقرآن المجيد، المقسم به محذوف، تقديره الدين حق، البعث حق، محمد حق، القرآن حق عند جمع من المفسرين، فهم من السياق، فهذا أمر وارد. ولذلك الفقهاء يقولون إذا قال الرجل أقسم أنك لا تخرجين من البيت ولم يذكر اسم المقسم عليه ولم يذكر اسم المقسم به فإنه يقع على الصحيح من أقوال أهل العلم. وحينئذ إذا خرجت فعليه أن يكفر كفارة يمين ما دام لم ينوي الطلاق، فإن نوى الطلاق فيذهب إلى مفتي بلده يستفتي، إحنا ما نفتي. مرة جاني واحد قال يا شيخ افتيني في الطلاق، قلت والله أحسن لك روح عند المفتي. قال ليش؟ قلت ترى والله مذهبي أنا شديد. قال تكفى، قلت لا والله أعذرني. فراح عند المفتي في بلده فافتاه أن طلاقه اللي أوقعه ما هو الطلاق، فجاني قال الحمد لله ما هو الطلاق. قلت شفت، قلت لك والله لو أنك أنا مفتيك كان صعب عليك، فأحمد الله عز أني ما افتيتك. يا أخوان الفتوى في الطلاق حكم، ولا ينبغي أن يقوم به إمام المسجد ولا العالم، يقوم به إما الحاكم أو المفتي في البلد أو القاضي بس. ليش؟ لأن قضايا الأعيان حكم، حكم، والحكم لا بد فيه من السماع من الطرفين، والحكم المعين لا بد له من بعض الأحوال. نحن ندرس هذه مسألة ثانية، أما الفتوى لا. يقول أنا مدرب المهن المتعلقة بالإنترنت كإنشاء المواقع وكتابة الإعلانات التجارية للمواقع وغير ذلك. الشركة التي أعمل فيها طلبت مني أن أقوم بمحاضرة للنساء، تجلس النساء في قاعة وأنا أمامهن أشرح لهن الأمور المعلقة بعملنا، والنساء كلهن مسلمات ويلبسن الحجاب، فما حكم ذلك وما حكم تدريس الرجال للنساء؟ بوب البخاري رحمه الله في كتاب العلم باب من خص النساء بيوم لتدريسهن، فهذا الأمر جائز لكن بشرطين كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. الأول أن لا يكون هناك خلوة، يعني ما تكون أنت وامرأة بمفردك في مكان ومغلق، إذا كان الباب مفتوح وهن في جهة وأنت في جهة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مع غض البصر وسترهن، فأرجو أن لا يكون به بأس والله أعلم. هناك لعبة اسمها كلاش أوف كلانس، صح قرأت يا عبد العزيز ولا غلط؟ كلاش أو كلانز، طيب كلاش أو كلانز، ما أدري وش معناها طبعا. ولدي استفسار عن حكمها في اللعبة، تهجم على قرى ويجب أن تختار جيشا، ولست ملزما بجيش معين تختاره، ومن ضمن الجيوش المتاحة للاختيار يوجد ساحر تخرج من يده نار، ولكن ليس القصد بالسحر مثل الطلاسم والاستعانة بالشياطين، وإنما لديه قوة خارقة، ومن ضمن الجنود أيضا ساحرة تخرج هياكل عظمية من الأرض ليقاتل، وصفوها في اللعبة أنها تحييهم، أعوذ بالله، وليس سحرا، فهل يعد هذا سحرا حقيقيا فيحرم اللعب بهذه اللعبة؟ وإذا كان اختيار هذه الجيوش حراما فهل يحرم أيضا اللعب بهذه اللعبة كاملة، أم يجب مثلا تجنب استخدام الساحرة أو الساحر؟ على كل حال أنا لم أطلع على هذه اللعبة بالكامل حتى أحكم عليه بالكامل، والحكم على الشيء فرع عن تصوري، الحكم على الشيء فرع عن تصوري، قاعدة فقهية. لكن ما ذكرته من وجود ساحر وساحرة أو من وجود من يدعي أن عنده قوة خارقة أو من يدعي أنه يحيي، فهذا العمل لا يجوز، لا يجوز ولو كان على شكل الكرتون. لا يجوز أن نعلم أولادنا هذه الخرافات. ترى بعض الناس يعني مثل ما يقولون قد يتساهل في بعض الأمور ويظن أنها أطفال. يا أخي هذه تنطبع في أذانه. الآن بعض الأطفال مع الأسف الشديد انطبعت في أذانهم قضية القوى الخارقة الأربعة: المائية والنارية والهوائية والطينية. طيب منين جابوها؟ لما سألت وبحثت وجابوها من كرتوني صيني. بعض الأطفال تنطبع في عقولهم ما يسمى بالقوى الخارقة للمغامرين. منين جابوها؟ من الأفلام. فهذا باب خطير، يجب علينا أن نغلق هذه الأبواب. وهكذا مثل هذه الجيوش التي تعلم، إذا كان هذه الجيوش فيها مثل ما ذكرت فلا شك أن اللعب بها حرام، والمسلم عليه أن يضيع، إذا كان يريد أن يضيع وقته يضيع وقته في المباحات مع أهله مع أولاده مع أصحابه، يعلم وقته فيما ينفع من المباحات كالسباحة والرياضة وركوب الخيل. إذا كان عنده وقت زايد يجلس في مسجد يذكر الله عز وجل، تعلم العلم. يقول السائل: يقول هل امتلأ النت بدورات وتعليمات لحفظ القرآن؟ خلطوا فيها ما يسمى البرمجة اللغوية العصبية وعبادة الطاقة الوثنية كأخذ نفس عميق أثناء القراءة وتكرار أنا أعرف أنا أحفظ إلى آخره، فما حكم الشرع في ذلك؟ وما هو الطريق الأصح الذي اتبعه النبي صلى الله عليه وسلم والقرون الأربعة عشر السابقة من بعده لتثبيت حفظ القرآن؟ أما إدخال البرامج العصبية في الحفظ فهي من أفشل ما تكون. قد تكون هي نافعة وقتية، لكنها بمجرد غلق الصفحات بعد أيام لا تتذكر منها شيئا. وقد أخبرني بهذا من جرب معهم وتاب الله عليه. فأنا أنصح بمنع ما يسمى بالبرمجة العصبية، منع هذه البرامج مطلقا، والعمل بتأثير الطاقات على الإنسان. هذه ما وردت إلينا إلا كما ذكرت من الديانات الهندوسية والبوذية. يجب الحذر من هذه الأفكار. أنا أعرف أنا أحفظ، بدل ما يقول له يا ولدي قل يا ربي حفظني يا ربي علمني، يقول له أنا أعرف أنا أحفظ. خرافة هذه. شنو أنا أعرف أنا أحفظ؟ من وأنت؟ أنت بلحظة تصير مجنون، بلحظة تصير مغمى عليك ما تدري عن نفسك. يا أخوان هذا والله هذه خرافات شرقية أثرت في المسلمين. المسلم دائم يقول إيش؟ يا رب يا رب يا رب. ولدك إذا ما قدر يحفظ، بنتك ما قدرت تحفظ، أمك ما قدرت تحفظ، زوجتك ما قدرت تحفظ، شنو تعلمهم؟ تعلمهم كرر مع نفسك أنا أعرف أنا أحفظ أنا أعرف أنا أحفظ. شنو هذا يا أخي؟ بدل ما تقول لهم توضوا صلوا استقبلوا القبلة، قولوا يا رب يا رب صف ذهني يا رب يحفظني. هذه هي الطريقة، هذه هي الطريقة الشرعية. الله قال لنبيه ها قال ربي وقل ربي زدني علما، ربي زدني علما، ما قال أنا أزداد علما أنا أزداد، ربي زدني علما. لذلك ينبغي الإنسان أن يكون دائما لجئ إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي طريقة خير القرون. الله حفظ القرآن بنفسه، حفظه في صدر من شاء كيف شاء، فعلينا أن نلجأ إلى الله ليحفظنا ويثبت حفظ القرآن في قلوبنا. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا منه ما نسينا، وأن يجعلنا ممن يقيمه أناء الليل وأطراف النهار. من يقول أنا أنسى القرآن إذا حفظته فأنا أوصيه بوصية، ثلاثة وصايا: الأول يكثر السماع لا سيما بصوت نفسه، الثاني يديم النظر ويكون حفظه في مصحف واحد، الثالث يقوم يصلي به، يصلي بالقرآن والله لا ينسى بإذن الله جل وعلا. ومصداقه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو قام به وصلى حفظه ولم ينسه، وإن هو لم يقم به نسيه. يقول لي زوجة تتمنع وتختلق أعذارا واهية، فمرة تقول أنا تعبانة ومرة كذا، فما هو التصرف الصحيح في هذه الحالة؟ التصرف الصحيح جيب لها خدامة ولا لا؟ شو تسوي بعد؟ تقول لك أنا ما أقدر؟ تقول لها أحد أمرين، يا أجيب لك ضرة وتمشين على الصراط المستقيم، يا أنت تقومين بالواجب الذي أمرك الله عز وجل به. وإن كان أعمال البيت كثيرة فإن الحل ما أرشد إليه بعض الصحابة رضوان الله عليه، أن لك حق عليها كل 4 أيام ليلة، ليس لها أن تتمنع، فإن تمنعت تعتبر ناشزة والله أعلم، إلا إذا كانت مريضة مرضا صحيحا أنت تعلم بذلك فتعذرها إن شاء الله. يقول ما أكثر ما يقال أو أقول في الركوع أو السجود من التسبيح؟ ليس له حد، 20 مرة 100 مرة، لكن العد الأقل الفرض يكون مرة واحد، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. الواجب 3 مرات في الركوع وفي السجود عند بعض الفقهاء، وأما الأكثر ليس له حصر، تقوله كما تشاء. يقول السائل توفيت أمي رحمها الله في بداية هذه السنة، رحمها الله ورحم الله أمواتنا وأموات المسلمين. يقول والحمد لله تمت جنازته ودفنه على السنة، لكن خالي يريد أن يبني شيئا على قبرها، أعوذ بالله، حتى نميز قبرها عن القبور الأخرى. نصحناه مرارا بترك هذه الفكرة، غضب وأصبح يهددنا إذا قام أحدنا بهدم ما بناه على القبر، ماذا نصنع؟ لا نريد أن يكون هذا سببا لقطع العلاقات الأسرية بيننا، تذهبون إليه وتنصحونه حتى يقتنع ويذهب هو ويهدم هذه القبة. أما إذا لم يسمع بعد النصح والإرشاد توجهون إليه من ينصحه ممن هو أكبر منه سنة، فإذا لم يتوجه ولم يستنصح فلا بأس أنكم تقولون نحن نحاكمك إلى شيخ، نحن أولياء الميت، هذه أمنا أقرب إلينا منك، ونحن لا نرضى أن يكون على قبرها بناء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وأن ذلك سبب من أسباب سخط الله عز وجل علينا. يقول حكم عظم ميتة الآدمي وغيره في جامعات الطب والمختبرات، هل يجوز أن نستخدمها أو لا؟ سئل مثل هذا السؤال شيخنا الشيخ وشيخ مشايخ الشيخ بن باز رحمة الله عليه، وورد على مجمع الفقه الإسلام، فأفتوا بأن عظم ميتة الآدمي كحاله حيا، لحديث كسر عظم الميت ككسره حيا، وهذا حديث صحيح، وللميت حرمة كما للحي، وللميت حرمة كما للحي، فلا يجوز أن تكسر عظام. لكن إذا كان ضرورة قالوا لا بأس، إذا كان ضرورة أن يستخدم جثث الكفار، والسبب في ذلك أن حرمتهم في حال الموت ليس كحرمتهم حال الحياة، فحرمتهم دون حرمة المسلمين، ولهذا أجازوا والله تعالى أعلم. لعلنا نكتفي بهذا القدر من الأسئلة، نفتح المجال لكم عشان ما تحرمون. نعم تفضل يا شيخ، حياك الله. هو لا شك أن العلماء اختلفوا متى يبدأ وقت المسح على الخفين، نحن الآن مقبلون على الشتاء فنمسح على الجوارب والخفين، فمتى يبدأ وقت المسح؟ هل يبدأ بمجرد اللبس أو عند الحدث أو عند أول وضوء؟ 3 أقوال. الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوقت يبدأ من أول وقت مسحة وليس من أول لبسة، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. أما من قال إنه يبدأ من أول حدث حدث، لأنهم قالوا لو أن الوضوء لم ينتقض فمسح، فهل نبدأ من ذاك الوقت أو لا؟ الجواب نعم، هي نبدأ من ذاك الوقت وإن لم ينتقض وضوء. الصحيح أنه يبدأ من أول مسحة، سواء كانت هذه المسحة لوضوء فرض أو لتجديد وضوء، لا فرق. نعم تفضل أحمد. يعني السائق ما صلى الفجر بعد؟ لا لا، ما هو بتطير، هذا خبر عن أمر الله ورسوله، ما كان خبرا عن الوعد والوعيد ليس تطيرا. يعني أنت الحين أسألك سؤال، لو جاءك شخص وقال أنا نمت وما قريت آية الكرسي، صحيت أحس أن يدي مشلولة يمكن من طعن الجن، فأنت تقول نعم ما كان عليك حافظ من الله، هذا مو تطير، هذا خبر عن الأثر المترتب على ترك الأمر والنهي، ما في أي إشكال. نعم تفضل يا شيخ. الله يرضى عليك. نعم، أخوكم يسأل سؤالا وجيها، يقول ما هو ضابط يمين اللغو؟ ضابط يمين اللغو كل يمين جرى على اللسان لم يقصد صاحبه اليمين، فعلامة ذلك القلب. ولذلك قال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو فيهم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ما من عقدتم؟ بعض الناس يظن أن لفظ عقدتم يعني لفظ، لا، عقدتم يعني ربطتم قلوبكم على معناه ومقتضاه. مثلا جاء واحد قال لي وين كنت اليوم؟ قلت والله جالس مجلس فقهي. أنا الآن ما قصدت اليمين، لما قلت كنت والله جالس مجلس فقهي ما قصدت اليمين، إنما جاء كلمة والله أو بالله أو تالله أيا كان، إنما جاء كما يسمى في عرف بعض الأدباء تكاية كلام. والله غير تشرب، والله لا تقوم، ها؟ والله رحت وشفت البحر وما شفت أي مطر في البر. أنت لما قلت والله رحت وشفت البحر ما تقصد اليمين، إذن ضابطه القلب. ولذلك قال العلماء لو أنه قال يمينا وقصد اليمين انعقدت. واضح؟ تقول حق الرجل مثلا والله تشرب قهوة إن شاء الله، أنت ما تقصد اليمين، إنما هذا جرى على لسانك، يعني بمعنى عندك الأمر سيان شرب ولا ما شرب، هذا مو يمين. واضح؟ فضابطه انعقاد القلب مع لفظ اللسان. نعم تفضل يا شيخ. وإياكم أذكار الصباح، هل تقال بعد أذان الفجر؟ أذكار الصباح تقال بمجرد طلوع الفجر الصادق، بمجرد طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، بعد ذلك قضاء. سؤال آخر. نعم. بالنسبة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف الجنابة بالوضوء. نعم. في حكمة؟ ها؟ ما الحكمة من أن الوضوء يخفف الجنابة؟ يعني لا يخفف. نعم. يعني لو قال قائل إذا أراد الإنسان أن ينام وهو على جنابه، فأراد أن يخفف الجنابة فيتوضأ كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان يفعل، ما الحكمة من وضوئه؟ هذا السؤال. الحكمة راجعة إلى أمرين، الأولى أنه ربما أراد العود ما يبي يغتسل، يمكن يبي يعود يعاود لهلا، فما يبي يغتسل. فإذن ولا يريد أن ينام على جنابه فيخفف. هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية أن الوضوء ينشط البدن بعدما كسل، وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. لا شك أن هذه حكم كافية. نعم تفضل يا شيخ. طيب سبحانك الله. على بالي خلصتم. نعم في ايش؟ وش التعارض؟ إذا كان مفتي نعم، أو قاضي أو حاكم نعم يجوز. مثلا جاء الوزير يبي يعين شخص مدير، فقال لرئيس مجلس الوزراء لا ما تعين هذا، هذا غليظ، ما في بأس، بس هذا الرجل شلون تحطه، ما في بأس، عامة الناس ليس لهم ذلك. أحسنت. نختم بهذا السؤال عشان يكون فاصل. أما الأرحام الذين أمرنا بصلتهم فهم على درجاتهم، فشخص يجب عليك أن تصله صباح مساء وهم الوالدان، وشخص لو وصلته في اليوم مرة أو في الأسبوع مرة لكفاك وهم الإخوة والأخوات، وشخص لو وصلته في الشهر مرة لكفاك وأغناك هم الأعمام والعمات والخال والخالات، وشخص إذا اقتضى الأمر وصلت كفرح أو ترح من عشيرتك وقبيلتك فقد وصلت، أما دون ذلك فتكون أنت مقصر. يعني ما يصير يمر عليك يوم وليلة وأنت ما سألت عن أبيك وأمك مثلا، أو ما عرفت حالها، على الأقل تعرف حالها. ما يصير يمر عليك أسبوع وأنت ما تعرف شنو أحوال أخوانك وأخواتك، مرضى ولا معافين، في عافية ولا محتاجين، في كرب ولا في يسر. ما يصير يمر عليك شهر وأنت ما تعرف عن عمك شيء، ولا عن عمتك ولا عن خالك ولا عن خالتك، تكون مطلع على أحوالهم. لا ما عدا ذلك، قلت لك ما عدا ذلك فأنت تصلهم في أفراحهم وأحزانهم. هذا هو الضابط في درجات ذوي الأرحام. متى يكون الإنسان قاطعا للرحم؟ إذا وجد مقتضاه ولم يبادر. شاف أخوه محتاج قال ما لي شغل فيه، شاف أخوه عنده فرح لابنه ما راح له، شاف عمه عنده فرح لابنه ما راح، ليش؟ إن عمي مزعلني مثلا. هذه قطيعة الرحم. نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.